Book 2 74 سبتك كفار رجاء الشيء باتي إيون هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ شو في بوفاس توندي ميين هاروين؟ من فضلك ليس قصيرا جدا نترو ماللونغ ريبيتاس من فضلك اقصر بقليل ايوم بلي ماللونغ ريبيتاس هل يمكنك تظهير الصوره تحميض الفيلم شو في بوفاس ريفيلي لا فوتوين الصور موجوده على السي دي La fotoj estas sur la lumdisko. الصور موجودة في الكاميرا. La fotoj estas en la fotilo. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Ĉu vi povas ripari mian horloĝon? الزجاج تالف. La vitro estas rompita. البطارية فارغة. La batterio estas malplena. هل يمكنك كي القميص؟ Ĉu vi povas gladi la ĉemizon? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Ĉu vi povas purigi la pantalonon? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Ĉu vi povas ripari la ŝuojn? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ شو في بوفاس دوني ألمي فايرون؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ شو في هافاس ألوميتوين أو فايريلون؟ هل عندك منفضة سجائر؟ شو في هافاس تسندرويون؟ أتدخن السيجار؟ شو في فوماس سيجاروين؟ أتدخن السجائر؟ Ĉu vi fumas cigaredojn؟ أتدخن الغليون؟ Ĉu vi fumas pipon؟